بعد أن أمر الله جل وعلا بالإنفاق من طيبات ما كسبنا، أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وكان الشيطان يصد الناس عن ذلك، أخبر الله جل وعلا عن ذلك قوله: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الشيطان يعدكم، مأخوذ من الوعد، والأصل في الوعد أن يكون في الخير، والإيعاد أن يكون في الشر، هذا عند الإطلاق. وأما عند التقييد كما في هذا السياق يعدكم، فعلى حسب ما قيد، قد يستعمل الوعد في الشر والإيعاد في الخير على حسب التقييد. أما عند الإطلاق فالأصل أن الوعد يكون في الخير والإيعاد يكون في الشر. وإني إذا أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. يقول الله جل وعلا: الشيطان يعيدكم الفقر. قال المصنف: يخوفكم به، يخوفكم الفقر بالوسوسة، إن تصدقتم يخوفكم بالفقر إن تصدقتم. ما الذي يترتب على ذلك؟ الإمساك. الإنسان يوسوس له الشيطان لأن صدقته ستذهب ماله وسيحتاج حينئذ للناس. قال: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. ما المراد بالفحشاء؟ قال المصنف: البخل ومنع الزكاة. الفحشاء في الأصل تطلق على كل ما يستفحش من الذنوب، لكن تفسيرها، تفسير الفحشاء هنا بالبخل للسياق أولا: الشيطان يعدنا الفقر ويأمرنا بالفحشاء، الذي هو البخل منع الزكاة. ولما نقل أيضا عن مقاتل الكلب قال: كل الفحشاء في القرآن الزنا إلا هذا الموضع فإنه البخل. هذه من كليات القرآن، ألفاظ القرآن، القواعد الكلية يعني. كل الفحشاء في القرآن الزنا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، تأتون الفاحشة يعني اللواط، واللواط قد سمى زنا بعرف بعض الفقهاء. وهذا يدل على أن البخل ومنع الزكاة يعد من كبائر الذنوب لأنه يستفحش، وصف الله جل وعلا ذلك بقوله: بالفحشاء ويأمركم بالفحشاء. وهذا القول، هنا قول آخر يرى أن الفحشاء هنا تشمل كل ذنب يستفحش، كما هو اختيار ابن جرير وابن كثير. قال: الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. والله يعيدكم على الإنفاق مغفرة منه وفضلا. الشيطان يعيدنا الفقر ويأمرنا بالفحشاء، إذن أمران. وفي المقابل الله جل وعلا يعيدنا بأمرين: فمن العاقل ليأخذ بوعد الله ولا يبالي بوعد الشيطان. قوله: والله يعيدكم مغفرة منه لذنوبكم، هذا مقابل الفحشاء. الشيطان يأمر بالفحشاء، والفحشاء يكفرها مغفرة الله جل وعلا للذنوب. أما ما أمرك الشيطان بالفحشاء فاعرف أن الله جل وعلا يعيدك ما مع وقوعك بالفحشاء إن تبت إلى الله جل وعلا يعدك مغفرة. وقوله وفضلا مقابل لقولي مقابل لوعد الشيطان بالفقر، الشيطان يعدنا بالفقر والله يعدنا على إنفاقنا الخلف، قال فضلا رزقا خلفا منه، قال خلفا عنه ونسخة قباوة وكذلك الفتوحات خلفا منه، قول منه احتمل يرجع إلى الإنفاق، يعيدنا الله خلفا من الإنفاق الذي أنفقناه، ويحتمل يعود الضمير على الله جل وعلا خلفا من الله جل وعلا، ومعنى قول الله جل وعلا ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وجاءت النصوص كثيرة تدل على هذا أنه ما نقص الصدقة من مال، إنما الشيطان هو الذي يزين لنا أن النفقة تنقص المال ولا يدري أن النفقة تزيد في المال تبارك فيه، حيث قلت لي ابن آدم أنفق ينفق عليك رحمك الله، ما من يوم يصبح بالعباد إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهم اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول آخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. وفي حديث ابن مسعود في تفسير هذه الآية الشيطان يعدكم الفقر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن للشيطان لمة بابن آدم، لما خطرة يوقعها في قلب ابن آدم، إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة، ما من أحد إلا وكل به قرينه، إما من الشياطين أو من الملائكة، فقرين من الشياطين يعز على المعاصي عكس الملك فيأمر بالمعروف، هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان لمة لابن آدم وللملك لمة، فأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك أي لمة الملك إعاد بالخير وتصديق بالحق، من وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله، ومن وجد الأخرى التي لمة الشيطان إعاد بالشر وتكذيب بالحق، ونرد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم الفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا، إذ رواه الترمذي وحسنه. قال والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع فضله جل وعلا واسع، ويعطيك على القليل الكثير في الدنيا وفي الآخرة، كما سبق مثل الذين ينفقون أموالا في سبيل الله كمثل حبة أنبت السبع سنان، قال والله واسع فضله عليم بالمنفق، منفق اسم مفعول، ما جل وعلا عليم بما تنفقه، ثم قال الله جل وعلا يؤتي الحكمة من يشاء، بعد أن ذكر الله جل وعلا شيئا من متعلقات النفقات حث عليها لأجل التنبيه على نفاسة ما ذكر فضل النفقات، ذكر الله جل وعلا فضل العلم بذلك، العلم بفضل النفقات ومسائلها وأحكامها، نعم الحكمة يهبها الله من يشاء، فكان هذه مناسبة قول يؤتي الحكمة مع آيات النفقات، نتعلم أحكام النفقات وبيان معرفة فضلها وما شابه ذلك، هو نعم الحكمة يهبها الله من يشاء ويحرمها الله جل وعلا من يشاء، وللتنبيه أيضا على ترجيح وعد الرحمن على وعد الشيطان، فالشيطان يعدنا الفقر، فالله جل وعلا يعدنا مغفرة منه وفضلا، ولا يعرف ذلك إلا الحكماء العلماء، وكثيرا ما يأتي في النصوص اقتران النفقات بالعلم والحكمة لأن أكثر الناس نفعا للخلق هم المنفقون أموالهم أو علمهم. لذلك لا حسد إلا في اثنتين، فذكر المنفق والمعلم. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على حركته بالحق، ورجل آتاه الله الحكمة أو يقضي بها ويعلمها. فجمع بين اثنين، وضرب بهما المثلين بقوله تعالى: ضرب الله مثلا رجلا، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. والآية التي تليها أيضا واحدة فيه المنفق، والآخر من يأمر بالمعروف هو العالم. قال الله جل وعلا: يؤتي الحكمة. قال المؤلف: أي العلم النافع المؤدي إلى العمل، ليس علما فحسب، علم يؤدي العبد إلى العمل، ولا كان وبالا على صاحبه. وتفسير العلم أو تفسير الحكمة بالعلم، لأن الحكمة أخذ من الإحكام، إحكام الشيء هو الإتقان، والعلم فيه ذلك، أو مأخوذ من حكمة الدابة. حكمة الدابة اللجام الذي يكون في فمها يمنعها من أن تذهب إلى مكان هلكة، كذلك العلم يمنع صاحبه من أن يصل إلى هلكة. قال: يؤتي الحكمة من يشاء. ثم قال: من يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أصلا يقول: من يؤتها، فيرجع الضمير إلى الحكمة، فأظهر في مقام الإضمار اعتناء بالحكمة وشرفها، هذا يدل على شرف العلم. قال: من يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وإذا قال الله خيرا كثيرا فأعرف أنه خير كثير، هذا يقوله الله جل وعلا: قد أوتي خيرا كثيرا. لماذا؟ لمصيره إلى السعادة الأبدية، سعادة في الدنيا وسعادة في الآخرة أيضا. وأما الدنيا فقال الله جل وعلا فيها: وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. لذلك قال القطبي: قال بعض الحكماء: من أعطي العلم والقرآن ينبغي أن يعرف نفسه أن الله أعطاه خير كثير، ولا يتواضع لأصحاب الدنيا لأجل دنياهم، فإنما أعطي أفضل مما أعطي أصحاب الدنيا. الذي أعطيه العلماء أفضل مما أعطيه أصحاب الدنيا. لذلك قال أول العلم الملوك: أبناء الملوك ما نحن فيه من نعمة لجالدون عليها بالسيوف. قال الله جل وعلا: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. من يعرف ذلك ويتعظ به؟ أولو الألباب. وما يذكر إلا أولو الألباب. يذكر قال فيه إدغام التاء في الأصل في الذات، يذكر أصله يتذكر، سبق لنا في الصرف أن الإدغام له أسباب، منها التماثل، منها التجانس والتقارب، التاء والذال متقاربان مخرجا وصفة، وأدغمت التاء في الذال صارت يذكر. قال: ما يذكر يتعظ إلا أولو الألباب، من هم؟ أصحاب العقول، أصحاب العقول السليمة الخالصة من شوائب الوهم والهوى، هؤلاء هم الذين يتعظون ويعرفون أن من أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ثم قال الله جل وعلا: ما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. ما زال الحديث على أحكام النفقات بعد أن ذكر النفقة في سبيل الله، عمم الحكم هنا بقوله ما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. قال المؤلف ما أنفقتم من نفقة، فسر المؤلف من النفقة بالزكاة أو الصدقة، قال أديتم من زكاة أو صدقة. قال ما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر، ذكر النذر في سياق آيات النفقات، لأن غالب من ينذر ينذر نفقة، لله علي نذر صدق بكذا صدق بكذا ونحو ذلك، والنذر إلزام المكلف نفسه شيئا ليس واجبا عليه بأصل الشرع. قال ما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر، قال فوفيتم به. يعني بيان أن النذر إنما يكون مشروعا ويؤجر الإنسان عليه إذا وفى به، لذلك مدح الله جل وعلا الموفين قول يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وليوفوا نذورهم. وأما النذر بدون نية الوفاء هذا ذنب بلا شك، قد توعد الله أصحابه بقوله ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لصدقنا ولنكوننا من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. لكن هذه الآية تدل على أن النذر ابتداؤه يستحب، أما الوفاء به جاءت النص تدل على ذلك في الثنائي على الموفين، لكن الناذر هل جاءت هذه الآية في سياق مدحهم؟ هناك خلاف بين المفسرين في ذلك، منهم من يقول الآية تدل على ذلك لقوله وما أنفقتم من نفقة، سياق النفقات المستحبة أو الواجبة، ثم ذكر النذر ثم قال فإن الله يعلم، قال فيجازيكم عليه على حسب النذر، إن كان النذر لا يجازيك الله عليه خيرا، العلم المذكور هنا علم الجزاء، إن الله يعلم. هذا قول من أهل العلم من يقول لا، الآية لا تدل على ثناء أو مشروعية ابتداء النذر، لأنه جاءت النصوص تنهى عنه كما في الصحيح، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. هناك من حاول الجمع بين هذا وهذا ورأى أن الآية في سياقها تدل على استحباب النذر، وأما المنهي عنه فهو النذر المعلق الذي يعلق الإنسان فيه أمرا إن حدث فينذر الله كذا، وكأنه يظن أن تحقيق مطلوبه لن يكون إلا بالنذر، يعني يقول لا علي نذر إن نجحت أن أتصدق بكذا، ما يقول هذا بالغالب إلا واحد يظن أنه أن هناك علاقة بين نذره ونجاحه وأنه لن ينجح إلا بالنذر. قد جاءت الحديث تدل على أنه لا علاقة لتحقيق مطلوبك بالنذر، ما في الحديث أن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر ولا يرد شيئا ولا يأتي لابن آدم بشيء لم يكن مقدرا عليه وإنما يستخرج به من البخيل، عن البخيل ما ينفق، لكن لما تصير له مصيبة قل لله علي نذر إن شفى الله مريض إن نجح ولدي أن أتصدق بكذا، فالبخيل ينذر حينئذ، هذا لا يكون إلا في النذر المعلق. أما النذر المطلق الذي ليس مشروطا على الله رأيت من نفسك تقصيرا في صلوات النفل، في صيام النفل، في الإحسان للوالدين، فقلت لله علي نذرا دون أن تعلق، ما شرطت الله وما شرطت ابن آدم حتى يعطيك مقابل. فإذا ألزم الإنسان نفسه ويعرف أنه سيوفي ما ينذر شيئا، يعني يعرف أنه لا يطيقه، يعرف أنه يطيقه وأنه سيلتزم به، مثل هذا الإلزام يدخل في قولي أو نذرت من نذر، النذر عبادة ودم أنه عبادة إذن يكون مشروعا، استحب ذلك جمع من أهل العلم. يقول الله جل وعلا وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، إن الله يعلمه، وأصلا يقول إن الله يعلمهما نفقة ونذر، هاتان عبادتان نفقة ونذر، فيقال فيه ما قيل فيه إيش إيش ها منه تنفقون، إن الله يعلمه يعلم المذكور. وبعضهم يقول يمكن يرجع الضمير إلى ما وما أنفقتم، إن الله يعلم يعلم ما أنفقتم، أو يكون حذف من أحدهما كأنه قال فإن الله يعلمه أي النذر ويعلمها النفقة، يمكن حذف أيضا أوجه تذكر. قال فإن الله يعلم، ما قال الله جل وعلا وما للظالمين من أنصار، وما للظالمين قال المؤلف بمنع الزكاة والنذر أو بوضع الإنفاق في غير محله مع صلة، ما للظالمين من الظلم منع الزكاة، من الظلم منع النذر، كأنه يقصد منع يعني الوفاء به فلا يفي به، كما هو ظاهر كلام المصنف السابق وفيتم به، يعد ظالما الذي لا يفي بالنذر. ويدخل فيه أيضا وضع الإنفاق في غير محله معاصي الله، لأن الظلم هذا معناه وضع الشيء في غير موضعه، من أنفق ماله في معاصي الله يدخل وصف الظالمين. إن كانت الآية مطلقة عامة من الظالمين عموما، لكن السياق يدل على كلام عن النذر والإنفاق، فأخص ما يدخل ذلك ما ذكر من منع الزكاة والنذر أو وضع الإنفاق في غير محله. ما للظالمين من أنصار قال مانعين لهم من عذابه، ظالمون ليس لهم من يمنعهم من عذاب الله. مفهوم هذا كما يقول البقاعي أن الله آخذ بيد السخي الكريم كلما عثر فيجد له نصيرا، من أنفق في سبيل الله ولو قل إن الله آخذ بيده وينصره ويعزه، بخلاف الماسك والله يخذله، وذلك سيأتي سبق أيضا الذين ينفقون أموالهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إذن لا يخاف لأن الله ناصر، ولا يحزن لأن الله ناصر ومعزه. ثم قال الله جل وعلا إن تبدوا الصدقات فنعماه، ما زال الحديث على النفقات، كأن هذا أيضا تفصيل لبعض ما أجمل بقول ما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم، الله يعلم صدقتك سواء أبديتها أو أسررتها، والإصرار أفضل كما قال أن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، وفيه تنبيههم أيضا الإخلاص لله جل وعلا وعدم الرياء الذي سبق في قوله الذي ينفق ماله رئاء الناس. قال الله جل وعلا إن تبدوا الصدقات فنعمه، إن تبدوا قال تظهر الصدقات قال أي النوافل، فنعمه أي نعم شيئا إبداؤها، نعمة أصلها نعمة ما، وما إذا اتصلت بنعمة وبئس اختلف في إعرابها على قولين أنها تمييز أو أنها فاعل، وما مميز وقيل فاعله في نحو نعمة ما يقول الفاضل. فظاهر رأي المصنف هنا أن ما تمييز لأنه قدرها بقوله نعمة شيئا، ما نكرة بمعنى شيئا فيتميز إذن، والفاعل مستتر. وأما قوله هي هذا المخصوص بالمدح الذي فسره المؤلف بقوله إبداؤها، إبداء هذا هو المخصوص بالمدح بمعنى إن أظهرت صدقتك فأنت ممدوح، لكن لست أمدح ممن يخفيها، الذي يخفيها أمدح وأفضل عند الله، لكن كل محمود كما سيأتي أيضا في قوله الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجر عند ربهم. فالإصرار فيه خير والجهر فيه خير، لكن أيهما أفضل؟ الإخفاء. لماذا؟ لأن الجهر قد يقتري فيه نية فاسدة ويخاف على الإنسان بها. والمؤلف خص إبداء الصدقات قوله إن تبدأ الصدقات فنعمه، أن الآية مسوقة في النوافل، تبدأ الصدقات فنعمه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. هذا نقل الطبري فيه الإجماع، إلا أن القرطبي ما أعجبه هذا نقل الإجماع الذي نقله الطبري، فذكر أن المسألة خلافا بين أهل العلم، ونقل عن كي الطبري أنه نقل عن الشافعي أو أحد قولي الشافعي أن الآية تعم، بمعنى أن صدقة الفرض هل يستحب الجهر بها أو إصرارها، مسألة في قضية صدقات الفرض. أما صدقة النفل هذا لا إشكال بأن الإخفاء هو أفضل، لكن صدقة الفرض الزكاة يجب عليك هل يستحب إظهارها؟ ننظر كلام المصنف أولا، يقول وإن تخفوها قال المصنف سرها وتؤتوها الفقراء، تخصيص الفقراء لأنهم غالب من يأخذ الصدقات، وإلا فغيرهم من أصناف الزكاة يعطاها. قال وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، إذا كان من السبع الذين يظلهم الله في ظله رجلا صدق بصدقته فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تفق يمينه. قال وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، من ماذا؟ خير لكم من إبدائها، خير لكم من إيتائها الأغنياء، من إبدائها راجع إلى قوله وإن تخفوها، وإيتاء الأغنياء راجع إلى قوله وتؤتوها الفقراء، يعني في مقابل. فإخفاؤها خير من إبدائها، وإعطاؤها الفقراء خير من إيتائها الأغنياء. طبعا كلمة خير هذه في الأصل تدل على أنه يجوز فيها الإبداء والإخفاء، هذا لا إشكال فيه، لكن في قضية إعطاء الصدقات الأغنياء عبارة خير تدل على أنه يجوز إعطاءه الأغنياء لكن إعطاءه الفقراء خير. فذكر المؤلف الجواب عن ذلك بقوله قال: أما صدقة الفرض فالأفضل إظهارها. كان هو سيريد يتكلم عن من هذه الآية يتكلم عن صدقة النفل. وأما صدقة الفرض فالأفضل إظهارها. لماذا؟ ليقتدى به أولا، ولئلا يتهم أنه منع الزكاة ويظهرها. هذا ما يتعلق بالإظهار والإخفاء. وأما الأغنياء والفقراء قال المؤلف: وإيتاؤها الفقراء متعين، بمعنى أن خير بالنسبة للأغنياء ليست على بابها أنه يجوز له أن يعطيها الفقير والغني، لكن الفقير أفضل والغني يجوز. يقول لك لا، إيتاؤها الفقير متعين يجب، ما يجوز إعطاء الزكاة للغني. الحديث: لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. لكن هل هذا على عمومه كل غني لا يجوز إعطاؤه الزكاة؟ نعم، من حيث الأصل نعم، لكن جاءت نصوص تدل على أن من الأغنياء من يعطى الزكاة. ما في الحديث لا تحل صدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، ولرجل اشتراها بماله، أو غارم، صاحب دين حق الغير ما هو لحق نفسه، أراد أن يصلح بين اثنين هو غني لكن يأخذ من الزكاة لأجل الإصلاح، أو غازي في سبيل الله مجاهد في سبيل الله حتى لو كان غنيا يعطى، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني. هذه قصة بريرة، قال صلى الله عليه وسلم: ذلك لحم في وسلم ذلك لحم صدق به على بريرة، قال: هو لا صدقة وهو لنا منها هدية. فهؤلاء خمسة يعطى من الصدقة، يعطى من الزكاة. حديث عند أحمد ورواه أبو داود وابن ماجه. إن كان قصد المصنف يعني من حيث الأصل نعم، ولا هناك أغنياء يجوز دفع الزكاة لهم. قلت إن قرط الطبري نقل الإجماع على أن صدقة الفرض الأفضل إظهارها، واستدل على هذا القرطبي بحديث: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، عن حيث لا يتعلق بالصدقة لكن يتعلق بعبادة أخرى فيها فرائض وفيها نوافل وهي الصلاة. المكتوبة منها استحب سرها ولا جارها؟ جارها، تصلي مع الناس. أفضل صلاة المرء في بيته في النوافل، إذن إصرارها في النوافل حمك الله. وأما صلاة الفرض استحب الجهر بها، تصلي مع الجماعة. أقاس على ذلك الصدقات، يعني نفس الحكم. والاستدلال له وجهة، لكن من أهل العلم من يرى أن الإسراف في الصدقات حتى لو كانت فرضا هو أفضل، لكن إذا كان هناك ساعي يجمع الزكاة حين لا بد من أن يجهر بها لأنه سيأخذها الساعي ويستوزعها، ولكن في وقت لا نجد فيه السعاة الذين يجمعون الزكاة. قال حافظ بن حجر الفتح: وكان من أخفاها سابقا، يعني كان من أخفاها اتهم بعدم الإخراج. قال: أما اليوم فصار كل أحد يخرج زكاته بنفسه، فصار إخفاؤها أفضل. انتهى كلام الحافظ. لكن إن كانت هناك مصلحة من الإظهار الاقتداء به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة، وجاء رجل بصرة كادت يده أن تعجز عن حملها بل قد عجزت وصدق بها، فتتابع الصحابة الصدقات فقال سلم من سن سنة حسنة فله أجر وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، فكان سببا في إنفاق غيره. إذا كان هناك مصلحة في الجهر بها فهو أفضل، وإلا في الأصل الإسراف. قال الله جل وعلا إن تبدوا الصدقات فنعمه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، قال ويكفر عنكم من سيئاتكم. ويكفر قال المؤلف بالياء أي مع الرفع، ويكفر والنون مجزوما ومرفوعا، نكفر ونكفر. إذا كانت بالياء بالرفع ليس إلا ويكفر عنكم، أما قراءة نكفر النون يجوز فيها الجزم عطفا على جملة جواب الشرط وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فيكفر يكون معطوف على جملة هو خير لكم جواب الشرط. وأما بالرفع فعلى الاستئناف ويكفر أي وهو جل وعلا يكفر عنكم سيئاتكم. إذا قال المؤلف مجزوما بالعطف على محل فهو لأنه جواب الشرط، ومرفوعا على الاستئناف جملة مستأنفة. هذا من أمثلة النحاة، هذا المثال من أمثلة النحاة على العطف على جواب الشرط، ونص على ذلك ابن مالك في قوله والفعل من بعد الجزاء إن يقترن بالفاء أو الواو بتثليث قمن، إن يزهي ثلاثة أو الباقي وجه ثالث، ويكفر بالنصب وهي قراءة شادة، يكفر بالرفع سبعية، وكذلك نكفر بالجزم سبعية، وأما بالنصب يكفر بالقراءة الشاذة، لكن لغة تجوز من عطف على جواب الشرط فيجب فيه أوجه الثلاثة، والفعل من بعد الجزاء أن يقترن بالفاء والواو بتثليث قمن مثلهم بهذا المثال، وكذلك بمثال سيأتي في آخر سورة البقرة بقوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، هذا جواب الشرط من المعطوف فيغفر لمن يشاء، فيغفر لمن يشاء، فيغفر ثلاث قراءات بالنصب نصب بأن مضمرة بعد فاء السببية وهنا بعد واو المعية، قال فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. من قال المؤلف بعض، أشار إلى أن من هنا تبعيضية، يعني هل الصدقات تكفر السيئات، هل الأعمال الصالحة تكفر السيئات حتى الكبائر؟ المسألة مشهورة خلاف فيها بين أهل العلم، هل الأعمال الصالحة تكفر السيئات أو يعني حتى الكبائر، أو الكبائر لابد فيها من توبة، أما الصغائر فلا إشكال أنها تكفر بالأعمال الصالحة كما تكفر بترك الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم من سيئاتكم، الحسنات يذيبن السيئات، لكن هل يذيبن السيئات يعني الصغائر والكبائر أو السيئات الصغائر فقط؟ خلاف مشهور بين أهل العلم هذا، تكرر عندنا هذا في غير موضع. على كل فضل الله جل وعلا واسع، واسع قد يقوم بقلب العبد في صدقته من الإيمان والتصديق والإخلاص، وتوابع ذلك ما تبلغ صدقته أن تكفر الكبائر، كما في قصة المرأة البغية التي سقت كلبا فغفر الله لها، شكر الله لها فغفر لها، يعني زناها كبيرة من كبائر الذنوب، سقيها كلبا الذي قام في قلبها كيس عظيم. قال الله جل وعلا: والله بما تعملون خبير. في هذه الجملة وعد ووعيد. قال المؤلف: تعملون خبير، خبير عالم بباطنه، باطنه يعني باطن الانفاق صدقه الانفاق كذا، عالم باطنه ايش المنفق. طيب ماشي. طيب قال: عالم باطنه بباطن المنفق كظاهره، لان السياق قالوا: ان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. الأعمال بما تعملون عالم باطنه باطن جيد بطن. الله ما تعملون خبير، كان يرجع إلى قولهما: بما تعملون خبير عالم بباطن ما تعملونه. ممكن والله أعلم. مقصد أن هذا يرجع إلى صدر الآية في قوله: وإن تخفوها، والإخفاء يرجع إلى الباطن. قول كظاهره يرجع إلى الإبداع في قوله: وإن تبدوا، وإن تبدوا صدقات. قال: عالم باطني كظاهره لا يخفى عليه شيء منه. فلما لا يخفى عليه شيء فالإصرار أفضل من الجهر. ثم قال الله جل وعلا: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. هذه الآية بمناسبتها لما قبلها يفهم من سبب النزول وأنها نزلت في الصدقات. قال المؤلف: ولما منع صلى الله عليه وسلم من التصدق على المشركين ليسلموا نزل: ليس عليك هداهم. وهذا السبب رواه ابن أبي حاتم حديث ابن عباس والضياء في المختارة، ضياء المختارة مثل المستدرك على الصحيحين، لا يدخل فيه إلا أحاديث في أسانيد الصحيحين كأنه صحح الضياء. فلما منع النبي صلى الله عليه وسلم من الصدق على المشركين ليسلموا نزل: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ولا يتكلم إذن عن الصدقات. منهم من يقول علاقتها بقوله: يؤتي الحكمة من يشاء. هناك من يؤتي الله الحكمة، وهناك من يحرمه الله الهداية. قال الله جل وعلا: ليس عليك هداهم. منهم من يقول لما ذكر أصناف الناس للصدقة من مراءة ومن وأذن، وكان هذا يثقل على النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله له: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. قال الله جل وعلا: ليس عليك هداهم، أي الناس إلى الدخول في الإسلام، يعني لا تمنع أحدا من الصدقة حتى لو كان كافرا ليسلم، فهدايتهم ليست عليك يا محمد، عليك هداية البيان والإرسال، وأما التوفيق والإلهام فهي من الله جل وعلا. سبق لنا قوله: لا إكراه في الدين، يعني لا تكره أحدا على الدين ولم يدفع الجزية خلاص. وقد تكون صدقتك على هذا الكافر مع كفره سببا في دخول الإسلام أو ثباته عليه. إذا كان من أنواع من يدفع لهم الزكاة المؤلفة قلوبهم، يعني حتى لو كان كافرا تدفع لهم الزكاة إما لإقامة الشر أو لتأليف قلبه على يدخل الإسلام أو لتثبيت قلبه إذا كان قريب العهد بالإسلام تدفع له الزكاة. قال الله جل وعلا: ليس عليك هداهم أي الناس إلى الدخول بالإسلام، إنما عليك البلاغ، هذه هداية الإرسال هذه عليك. قال: ولكن الله يهدي من يشاء، من يشاء هدايتهم، هدايته المفعول به، كأن يشاء يتسلط على المفعول به، قدره المؤلف بقوله هدايتهم، أخذ من السياق. ولكن الله يهدي من يشاء هدايتهم، يهديه إلى ماذا؟ إلى الدخول فيه، فيه يعني في الإسلام. من يشاء الله هدايته للدخول الإسلام دخل. وقال جل وعلا: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، على تأكيد لبيان جواز الصدقة على المشرك، أن الصدقة له تنفعك أنت، ما تنفقوا من خير فلأنفسكم، ثواب ذلك لأنفسكم ليس للكافر، وهذه نفقة التطوع لا إشكال فيها، وهي داخلة في قول الله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. لذلك قالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أمي قدمت علي وهي راغبة، يعني أن أصلها، فأصلها، هي كانت على الكفر، أم أسماء بنت أبي بكر، قال: أصلي أمك كما في الصحيحين. ويتدخل أيضا تحت قوله تعالى: يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، يعني أسير الكفار يجوز صدق عليه، كما في قصة ثمامة بن عثال الذي ربط في سارية من سوار المسجد كما في الصحيح، وكان لم يأمر بالإحسان إليه حتى أسلم. فأما صدقة التطوع فلا إشكال فيها، وأما صدقة الفرض فالمفسرون وأكثر المفسرين ما يذكرون إلا معنى واحد، أنها لا تجوز، ويقولون اتفاق أن الزكاة لا تدفع للكافر أبدا. معنى الفقهاء يذكرون في المؤلفة قلوبهم الكافر تدفع له الزكاة القائمة الشر أو ترغيبي في الإسلام، فلا أدري لماذا لم يذكر هذا الاستثناء يعني المفسرين كابن كثير وغير القرطبي لم يذكروا أن الكافر يجوز له يجوز دفع الزكاة له في بعض الأحيان، بل نفوا ذلك مطلقا ونقلوا الإجماع، فالله أعلم. السبب قال الله جل وعلا: ما تنفقوا من خير فلأنفسكم، فيصل الثواب لكم حتى لو أنفقتم على كافر. لذلك بحيث أبي هريرة قال: رجل لا تصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقتي فوضعها في يد زانية، فأصبح الناس يتحدثون: صدق على زانية، صدق على زانية. فقال: ما دار أنها زانية؟ قال: اللهم لك الحمد على زانية. فخرج ووضع صدقته في يد غني، ما يدري أنه غني، يظن فقير، فأصبح الناس يتحدثون: صدق على غني. قال: اللهم لك الحمد على غني. حاول يتحرى لكن ما قدر، وجاء اليوم الثالث صدق على سارق، أصبح الناس حد يصدق على سارق، فقال: اللهم لك الحمد على سارق. فأتي فقيل له، قد يكون آتي ملك أو غيره: أما صدقتك فقد قبلت، أما الزانية فلعلها تستعف بها عن زناها، لأن هناك حكمة تصدق عليها، ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله، ولعل السارق أن يستعف بها عن سرقته كما في الصحيحين. قال الله جل وعلا: ما تنفقوا من خير فلأنفسكم. ثواب ذلك راجع لأنفسكم. من القصص اللي ذكرها القرطبي في قوله: ما تنفقوا من خير لأنفسكم، أن بعض العلماء كان يصنع معروفا كثيرا، كل يوم صدق على فلان وعلى فلان وعلى فلان، فكان يقال لو تصدقت على فلان اليوم، يقول والله ما صدقت اليوم، ويحلف والله هو تصدق على فلان وفلان وفلان. فلما يحقق ايش رأينا تصدق بما صدقت، قال إن الله جل وعلا يقول: ما تنفق من خير فلأنفسكم، نفقت يالي مهله. لا لطيفة هذا يعني وخارج يعني. قال الله جل وعلا: ما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. هذا خبر مع الإنشاء، أي لا تنفقوا كما قال المؤلف هنا، خبر مع النهي، أي لا تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله لا رياء كما سبق، الذي ينفق ماله رياء الناس. قول: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، ما المراد بالوجه هنا؟ قال المؤلف: أي ثوابه. إلا ابتغاء وجه الله يعني ابتغاء ثواب الله، فسر الوجه بالثواب. وتفسير الوجه بالثواب قال ابن القيم في الصواعق، هو يتكلم عن الآيات التي فيها وجه الله جل وعلا وتأويل من تأول الوجه بالثواب، أو تأول الوجه بالجهة أو بالذات. ثم ذكر تفسير الوجه بالثواب، قال: لا تحتمله اللغة، اللغة لا تحتمل تفسير الوجه بالثواب، يعني لا يوجد في اللغة هذا المعنى. وجعل ذلك نوع من أنواع التأويل. وكذلك الشيخ ابن عثيمين في تفسير الآية رأى أن هذا نوع من أنواع التأويل عند الأشاعرة وغيرهم، أنه ينبغي إجراء الوجه على ذات على معناه الحقيقي، إلا ابتغاء وجه الله، أنهم يريدون وجه الله جل وعلا حقيقة. وكذلك ابن كثير لا عند هذه الآية، لكن عند تفسير سورة الليل: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. ابتغاء وجه ربه، ذكر أن المراد بوجه الله وجه الله الحقيقي، يعني يريدون النظر إلى وجه الله، يتصدق يريد بذلك النظر إلى وجه الله. قال: ما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، قال: أي ثوابه لا غيره من أعراض الدنيا. ابتغاء وجه الله في ثوابه لا غيره من أعراض الدنيا، ولا يريد الرياء وأن يقال فلان كريم ونحو ذلك، ما أنفق إلا ابتغاء وجه الله. قال الله جل وعلا: ما تنفقوا من خير يوفى إليكم. ما الذي يوفى؟ جزاؤه. ما تنفقوا من خير يوفى إليكم جزاؤه وأنتم لا تظلمون. الظلم هنا مع النقص كما قال المؤلف: أنتم لا تظلمون، تنقصون منه شيئا، تأخذ أجرك وافيا عند الله دون نقص. قال المؤلف: والجملتان تأكيد الأولى. جملتان: جملة ما تنفق من خير يوفى إليكم، جملة الشرط والجواب، مع جملة وأنتم لا تظلمون، تأكيد للجملة الأولى، وهي قول: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. أن بمعنى ما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وبمعنى قوله: وما تنفقوا من خير يوفى إليكم أنتم لا تظلمون، هذه جملة متممة لمشرطه، لأنها جملة حالية، يوفى إليكم حال كونكم لا تنقصون من ذلك شيئا، تعطونه وافيا. وقال الله جل وعلا: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض. الفقراء، قال المؤلف، خبر مبتدئ محذوف، جار مجرور خبر مبتدا محذوف تقديره أي الصدقات لمن الفقراء الذين أحسن منهم من يقول بل هو متعلق بقوله وما تنفق في الآية السابقة وما تنفق من خير يوفى إليكم تنفقوا للفقراء يوفى إليكم. قال الفقراء الذين أحصروا في سبيله الفقراء الذين أحصروا في سبيله أما ناصر سبيل الله قال المؤلف أي حبسوا أنفسهم على الجهاد الإحصار هنا بمعنى الحبس ومنه فإن أحصرتم فما استيسر من هدي يعني أحصرتم على الوصول للمشاعر للحرم من مكة ما استيسر من هدي أصطعتم الحج أو العمرة فالهدي. قال الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله قال حبسوا أنفسهم على الجهاد قال نزلت في أهل الصفة الصفة مكان مظلل في آخر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس فيه فقراء الصحابة كأبي هريرة وغيره من فقراء المهاجرين كما قال المؤلف هنا وهم 400 من المهاجرين أرصدوا لتعلم القرآن والخروج مع السرايا هذا عملهم طلاب علم ويخرجون للجهاد في سبيل الله ما عندهم وظيفة إلا ذلك كان تأتيه صدقات ويرسل إليهم فحث الله جل وعلا على الصدقة عليهم قوله الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله هذا السبب مذكور نزلت في آل الصفة رواه ابن المنذر عن ابن عباس من طريق الكلبي عن أبي صالح وهم التهمات فلا يصح سبب النزول لكن يحتمل السياق مع قوله في سورة الحشر الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه أنه قريب من هذا السياق. قال الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض ضرب في الأرض يعني السفر لا يستطيعون ضربا في الأرض لماذا قال ضربا في الأرض للتجارة والمعاش لشغلهم عنه بالجهاد هم مشغولون بالجهاد ولا يستطيعون السفر لأجل ذلك قال يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف يحسبهم الجاهل قال المؤلف الجاهل بحالهم مو الجاهل علما قد يكون عالم شرعا لكن ما عنده فراسة حتى يعرف أن هذا فقير هذا غني بعض الناس يهبه الله فراسة وهي المذكورة في قول الله جل وعلا أن في ذلك لآيات للمتوسمين يعني المتفرسين الذين يعرفون الناس بالسيمة انظر وجهك يتفرس فيه كما كان عمر رضي الله عنه معروف تحدث ملهم والله جل وعلا قال في المنافقين لا تعرف أنه في لحن القول أولها ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم تعرف من صفحات وجهي وفلتات لساني ما يدل على ما في قلبي كما قال عثمان رضي الله عنه قد يعرف بلحن القول فهناك ناس وهبهم الله فراسة فينظر إلى شخص ويعرف أنه فقير بالنظر إليه لكن الناس ما يعطون هذه الفراسة فقال يحسبهم الجاهل بحالهم يحسبهم أغنياء من التعفف قال أي لتعففهم أشار إلى أن من هنا التعليم سببية أغنياء بسبب تعففهم عن السؤال وتركه هذا من عطف التفسير لأن التعفف هو ترك السؤال فلا يسألون الناس فظن أنه غني هو محتاج، لكن يأخذ بالعزيمة ولا يأخذ بالرخصة مع أنه يريد له السؤال. قال يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم. من هو الذي يعرفهم؟ قال تعرفهم، قال يا مخاطب، يا مخاطب، يعني إشارة إلى أن الخطاب في قوله تعرفهم لشخص يعني محدد، ما هو لكل أحد، هم الذين أعطوا الفراسة. يعني في بعض النسخ، نسخة قباوة وكذلك نسخة الفتوحات، تعرفهم يا مخاطبا. شو الفرق بين يا مخاطب ويا مخاطبا؟ طيب إذا كانت مقصودة في كل أناس خاصين هم الذين يعرفون، ما يا مخاطبا في كل أحد، ولا يظهر أن كل أحد يعرفهم. لذلك أن المحقق اختار أن يقرأ هكذا يا مخاطب لا يا مخاطبا. وبعضهم يقول أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم تعرفهم يا محمد كما قال ابن جرير يرحمك الله. قال تعرفهم بسيماهم، أي قال علامتهم من التواضع وأثر الجهد أو أثر الجهد، علامتهم من التواضع. طب هل التواضع خصلة قلبية ولا حسية؟ من التواضع يكون ضد الكبر، والكبر محله الأصل القلب، قد يظهر أثره صحيح لكنه في الأصل القلب. لذلك لم يرتضي تفسير العلامة هنا بالتواضع القرطبي، لأن التواضع وكذلك الخشوع، التواضع والخشوع، لأن كذا جاء مجاهد في تفسير التواضع قال الخشوع والتواضع تفسير السيمة، لأن الخشوع والتواضع محله القلب، فلا يعرف بالسيمة بالوجه، يعرف متواضع وغير متواضع، لكن يعرف أنه محتاج بأثر الجهد، جهد عليه. تلاقي في صفرة في وجهه مثلا تعب إرهاق نحو ذلك دائما، يعني ما هم بعض الأحيان. قال تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا. كل هذه أوصاف لهؤلاء الذين ينبغي أن نخصهم بصدقة أكثر من غيرهم. فقراء يحصروا في سبيل الله، لا يستعرضون في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا. قال لا يسألون الناس، قال المؤلف شيئا، فيلحفون إلحافا، أشار إلى أن إلحافا هنا مصدر فعل مطلق فعل محذوف. قال المؤلف أي لا سؤال لهم أصلا، فلا يقع منهم إلحاف وهو الإلحاح. هذه الآية جزئية من آيات المشكلة، كان ظاهر قولي لا يسألون الناس إلحاف، إلحاح إلحاف يعني إلحاح، ما يسأل بالإلحاح، أعطيني أعطيني أعطيني، إيش مفهومه؟ أنهم يسألون بقلة، هذا في الأصل، هذا هو ظاهر النص كما يقول القرطبي، ظاهر النص أنهم لا يسألون بكثرة لكن يسألون بقلة، إذا نظرت لهذه الجزئية فقط دون السياق من أوله، أنهم يسألون لكن بقلة، لكن ظاهر السياق قبله يدل على أنهم لا يسألون شيئا. لماذا يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف؟ يتعففون، والذي يسأل هذا يعرف أنه محتاج، لكن هؤلاء لا يعرفون إلا بالسيمة الوجه، تعرف أنه محتاج؟ مو بالسؤال هذا يسأل، إذا كان يسأل ولو قليلا تعرف أنه محتاج. فالكلام على أناس لا يسألون بتة. يبقى الإشكال في الجواب عن قوله لا يسألون الناس إلحافا، ما الجواب عنه؟ قالوا إن قوله لا يسألون الناس إلحافا هو نفي للمقيد والقيد. المقيد بقوله لا يسألون، الذي هو هم لا يسألون، والقيد الذي هو إلحافا، لأن إلحافا إن عربناه مصدرا أو عربناه حالا، لا يسألون حال كونهم ملحفين. قلنا الحال وصف لصاحبها قيد لعاملها، لا يسألون يعني هؤلاء حال كونهم ملحفين، فهي قيد العامل، لا يسألون إلحافا له مفهوم إذن، فيسألون بقلة. لكن إذا قيل إن النفي هنا واقع للمقيد الذي هو لا يسألون، مع القيد معنى لا يسألون ولا يلحفون، وهذا أسلوب عربي ذكر ابن عاشر له بعض الشواهد قد يعتبر هذا السياق ويقصد به نفي الاثنين، فهم لا يسألون ولا يلحفون، وليس المراد أنهم لا يسألون مع الإلحاف مع أنهم يسألون بقلة. قد يكون نظير هذا قول الله جل وعلا في وصف البقرة، قال إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض. تثير إثبات ولا نفي؟ تثير الأرض نفي، نفي ما تثير الأرض أصلا، يعني ليست متخذة للحرف، وأنتم ظننتم منه إثبات، يكون هذا نفي الاثنين لا دلول ولا تثير، مع أن الظاهر النص في إثبات تثير الأرض، ولكن لا، هو نفي الاثنين المقيد والقيد. كذلك لا يسأل الناس الحافة نفي للمقيد الذي هو يسألون، ونفي للقيد الذي هو الحافة. ويؤكد هذا المعنى أن المراد نفي للحافة أنهم يعني لا يسألون أبدا، يعني لا الحافة ولا غيره. حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه، يدخل في قوله يسنى يحسبهم الجاهل وأغنياء متعف، لا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا، كذا في رواية الصحيحين. في رواية إنما المسكين الذي يتعفف، قال واقرأوا إن شئتم، يعني قوله لا يسألون الناس إلحافا، يقول المسكين الذي يتعفف، يتعفف يعني يسأل مقلة ولا ما يسأل، لا يسأل، يترك السؤال أصلا. ثم قال اقرأوا إن شئتم هذه الآية لا يسأل الناس إلحافا، مدل على أن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لقول لا يسأل إلحافا أنهم لا يسألون أصلا. إذا سياق الآية يدل على أنهم لا يسألون أصلا، لا إلحاف ولا غير إلحاف، ما حيث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مفسر لذلك، هذا الذي عليه جمهور المفسرين والذي اختاره ابن جرير في تفسيره. قال الله جل وعلا ما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. ما تنفق من خير يعني ولو قل، فإن الله جل وعلا به عليم، فمجازيكم عليه، أن هذا العلم علم الجزاء. وقال الله جل وعلا الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، ما زال الحديث على مسائل النفقات والصدقات. شرع هنا في بيان صدق صفة الصدقة أنها تكون سرا وعلانية، وبيان وقتها أنها تكون بالليل والنهار، فقال الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار هذا الوقت، السر العلانية هذا صفتها، سبق لنا كلام على نفقة السر ونفقة العلانية في قوله أن تبدو صدقات من عمه وإن تخفوها تؤتوها الفقراء فهو خير لكم، وكل ممدوح كما دحم الله جل وعلا هنا، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، وتقديم نفقة الليل على النهار والسر على العلانية يدل على فضل ذلك، تكون صدقة بالليل لأنها أخفى والسر واضح الخفاء فيها أنها أفضل من نفقة العلانية. قال فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا المعنى سبق اللقاء الماضي نظيره في قول الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وهو مقابل لقوله سابقا وما للظالمين من أنصار، ظالمين ترك الإنفاق أو الإنفاق في وجوه المحرمة ليس لهم أنصار، فيفهم بالمقابل أن غيرهم منها والذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار إلى آخره، ولا لا خوف عليهم مع أن الله ناصرهم ومعزهم ولا هم يحزنون. صلى الله عليه وسلم أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء، تقبل منا ومنكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.